الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، يوجه أحد الطلبة إليكم سؤالا بخصوص زوجته. هو يعني تزوج عليها من أيام يعني ليست بعيدة، ف يعني الأخت كان طبعا يعني مثل كثير من الأخوات يعني لم تقبل هذا وتزوجت ثم أخبرها، فهي كان لم تقبل هذا فبدأت تغضب وتذهب إلى الأقارب وتقول بأنه يعاملها معاملة ليست جيدة، مع أن قبل الزواج الثاني لم يكن هناك أي شيء، وهي الآن تطلب الطلاق. فهو الأخ يريد أن يعرف هل هذا السبب يعني سبب شرعي لطلب الطلاق، ثم نصيحة للأخت وهي الآن بدأت تشني عليه مع أنه كان يتعامل معها جيدا، وهم ليسوا صغارا في السن يعني من زمان يعني تزوجوا من فترة يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبعوا ده، أما بعد، فليس من الأسباب الشرعية التي بسببها يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها وأن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، هذا ليس سببا شرعيا، بل كما جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها. فلا يجوز أن تطلب منه أن يطلق زوجه الأولى أصلا، فضلا أن تطلب الطلاق يعني تهديدا له أو يعني من باب الضغط عليه كي يطلق الثانية، هذا لا يجوز لها. والغيرة ثابتة موجودة بين النساء، لا يخلو منها، لا تخلو منها امرأة، لكن هذه الغيرة ما ينبغي أن تدفعها إليه إلى فعل المحرم أو إلى الاعتراض والتسخط على قدر الله، بل تسلم بأقدار الله الشرعية والكونية. وإن كان زوجها قد قصر في حقوقه بعد زوجها، لا أن تطلب ذلك أو أن تبين أنه قصر في هذه الحقوق، إن لم يكن يعدل بينه وبين الأولى، هذا الذي حق لها أن تطلبه فقط، أما دون ذلك فلا يجوز لها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.